قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق، كان في صفتين في القرآن وثلاثة نسخ التلاوي رفعوا من القرآن، وكان عمر رضي الله عنه يقنط بهما. الصفتين دول في من سورتي أبي، لأنهم كانوا في مصحف مين؟ أبي بن كعب. نسخ التلاوة الصورتين دول موجودين عند ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة. قال صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك ذيك القرآن اسم نسخ التلاوة، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد بالذات، نحفد يعني نسارك إليك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، ونخشى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. ثاني، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك نتبرأ منه يعني. لكن المرجح أن عمر كان يقنط بهما في النوافل وليس في الوتر من الليل، في النوافل. نعم. حقا ونشهد و... لا لا لا، هو من قال هذا قال بالمعنى، بالمعنى يعني بس يقول ايه انت الغني ونحن فقراء اليك امين تنفع، او حقا ما قال امين لا في شيء والله الكلام ده يدل على ان الناس تحتاج الى عشر رجل بيقول لك الشيخ بيقول ايه هو بيصلي ربنا عنكم بنصيبة قالوا امين ده يدل على ان اللهم استعان طيب ده يحتاج منا ان الامام يكون عالي، الامام اللي يصلي لنا يكون عالي، والا فلن نبتلى باكثر مما ابتلينا به في ائمه المساجد، لا حافظ القران ولا بيجوز ولا عارف احكام الصلاه ولا بيعرف يصلي الجمعه. لذلك يطلع الرجل من بيته يوم الجمعة على إقامة الصلاة ويبقى رايح وهو متضرر. ليه؟ الرجل الخطيب ما فيش جديد، ما فيش جديد. وحكاوا الجهاوي بقى على خطهم على المنابر والجمعة فيش. يوم الجمعة عايز ناس مؤهلة علميا، يقول لك انت جاي كده اطلع اخطب الجمعة في موضوع كده، مش هتحضر، تطلع على طول المنبر وتجيب من المادة العلمية اللي موجودة عندك. طيب مما ورد في دعاء الوتر؟ قال وما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يجزي من وليت ولا يعزي من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد. ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث حسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني الى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه، أثبتها فيه وصححها فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، صحح ثبوتها فيه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نصرف ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولحديث علي أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. رواه الخمسة والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك المأموم الإمام في الدعاء. لا يجوز يا اخي بعد ما يذكره يدعو بالمشاء، مشكلة يا اخي ثابتة في الحديث فيه لا قد يطلب ايه ولا عم سنده في الحديث ولا يقضى عليه. لا سبحانك فين يا اخي لا لا لا في الحديث سبحانك لا ليس في الحديث. طب الشيخ احنا بعد بيكون في النوازل برضه لا طيب انه داخل وتر نعم من النوازل ما لا وعلى المرجح على المرجح لا يبدا به في النوازل على المرجح ما تفتتحش النوازل بهذا الدعاء لا لا لا ما يقع للمسلمين من مصائب عامة وباء طاعون عياذا بالله حرب انتبهوا يا جماعة حرب يعني لو أمريكا غزت العراق نقوم ولا لا نقوم؟ واليهود ضربوا الفلسطينيين عشان نفصل القول في هذه المسألة يعني أمريكا تضرب في العراق سنة واليهود يضربوا فلسطين 30 سنة والشيشان وغيرهم نقنط ولا لا نقنط؟ مرة واحدة؟ يعني نقنط ولا لا نقنط؟ وفين الدليل؟ يا أخي ما هو طيب طيب ماشي ماشي إشكال. وقع غزوات في عهد أبو بكر وعمر وعثمان ولا لا؟ ها؟ وقعت هزائم المسلمين ولا ما وقعتش؟ ها؟ طيب هل قنطوا؟ يعني ما وقعش فيهم ولا ما اقتله. طيب لا كان يبلغ لم يكن نزعه ليس في الصلاة. وأبو بكر خلفه يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. يعني طب نخلطه قد ايه يا جماعة؟ اليهود بيضربوا الفلسطينيين بدلهم 20 30 سنة نخلطه قد ايه؟ أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر حتى نقضي؟ يعني نغيبه نخلطه 40 سنة؟ طب والدليل؟ طيب 70 من الصحابة وعددهم قليل جدا جدا أول ما أسلموا بتعتبر أكبر مصيبة لما يقول ناسا أحصوا لي من يتلفظ بالإسلام الصحيح. أنا أقول 700 واحد لما جيت منهم 700 عشر الإسلام راح يستحقوا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه قصته من القراء. لكن هذا عشان تقول نقمت لمدة 40 سنة لما الفلسطينيين يسيبوا اليهود يسيبوا الفلسطينيين وأمريكا تقعد في العراق 20 سنة نقمت فيهم ينفع الكلام ده يا جماعة؟ فين ده الكلام ده؟ اللي يقول بالقنوط يجي الدليل وكلهم بيضربوا في الفلسطينيين لكن احيانا بيزودوا الضرب عليه يقوم الناس تقوم في القنوط. في دليل على الكلام ده؟ في دليل؟ وجدت معارك والنبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات وقتل عنده أناس ولم يقف. المرجح أن مثل هذه الأشياء لا يؤمن فيها. وأنا أعطيك دليل تعض عليه بإسكانك الحديث الموجود عندكم في الكتاب حديث طارق أو أبو مالك الأشجعي قال قلت. شوف يا جماعة انتبهوا أنا عايز تفهم الحديث ما الكتاب حديث موجود عندك في الكتاب. قلت لأبي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا انتبهوا بقى يا جماعة لمحل الشاي أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني إيه؟ ها؟ محدث كده؟ كده؟ طيب لو كان فيه قنوط فيما وقع في عهد الأربعة الراشدين بسبب ما وقع للمسلمين أحيانا في الحروب من القتل لقنطوا وكان منها الفجر ولا نكر. وضح وضح وقعت معارك في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ووجد فيها قتلى كثيرة جدا من المسلمين وراية الجهاد كانت مرفوعة في عهد الأربعة الراشدين وكان كل يوم فيه قتال مع المشركين وما كانش الجهاد بينقضي ولا بينتهي ولا بيخلص وكانت تقع في المسلمين جراحات كثيرة جدا وقتلى وغيره ما كانش الجهاد بينتهي يا جماعة، ده كانش كل يوم بالعشرين والثلاثين سنة، أربعة وعشرين سنة حكم الخلفاء. لو كانوا يقنطوا بسبب ما يقع لهم من القتلى في الجهاد لقنطوا في الفجر ولا نقل في هذا الحديث. أي أكان يقنط؟ قال أي بني محدث. والله فإذا ما تركتها الصف إنما تقول لي إن إحنا بقى نقنطه أربعين سنة لما اليهود يطعموا فلسطين، فين يا أخي كمان ذو فين الدلالة؟ الجهاد لا يقنط فيه، لأن الجهاد مشروع ما دام الدنيا، ما دام الدنيا موجودة. من أصلا قال عند أحمد فيما معناه لا ينتهي الجهاد ما قتل الكفار، كل الدنيا فيها كفار مجرمين جدل. فهي المسألة مش مسألة إن مصيبة وقعت لمدة 24 ساعة ولا أسبوع ولا أسبوعين وتترفع، لا، ده قتال بيستمر للسنين. فالقول بأن أنت تقنع، إذا نحتاج إلى دليل على أن الجهاد يقنط فيه. ضرب المسلمين ضرب اليهود الفلسطينيين وغيرهم من الأمريكان، هل ده يؤمن وينتهي؟ ولا دول بيجاهدوا دول ودول بيجاهدوا دول وهنا جولة وهنا جولة ومستمر الجهاد لا ينتهي؟ يا جماعة احنا بنقول مع الدليل، وجد دليل على العلم ما فيش دليل. الأصل في هذه المسائل أنها توقيفية، مش اجتهاد فيها ما ينفعش، ما ينفعش. طيب هل قال احد من اهل العلم انه يقنط في الجهاد؟ طبعا هم اليهود قاعدين في فلسطين من سنه 48 بدلهم حاجه وخمسين سنه، المفروض احنا نقنطوا حاجه وخمسين سنه؟ ينفع؟ ينفع؟ لا يا اخي، الجهاد ليس مما يكون فيه. فالقول بالقنوط يحتاج الى ذلك. تفضل. المعلومة دي احرص عليها، ودليلها حديث أبو مالك الأشجعي، دليلها حديث أبو مالك الأشجعي. من وجد دليل يصح أن يشكل عليه، يشكل علينا به أو يعترض به، ما فيش مانع. وعندك في الكتاب في الكراسة برضه بعدها يجي معنا. طيب حديث علي أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم في آخر وتره: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. كان يقول في آخر، انتبه يا جماعة، في آخر ايه؟ ها؟ في آخر وتره. طيب هل في الحديث ما يدل على أنه كان يقوله في القنوت؟ ها؟ لا. الرواية هنا مطلقة، في آخر وتره. ايه هو آخر وتره؟ ها؟ قد يكون السجود، قد يكون التشهد، مش كده؟ جاءت رواية عند النسائي بينت وقيدت هذا الإطلاق من حديث علي أنا صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده، في سجوده. إذن هذا يقال في السجود في الود وليس في القنوت. فما أطلق هاهنا يقيد بما جاء عند النسائي ورواية النسائي كذا صحيح. أعوذ برضاك من سخطك، فيه دليل. على تفاضل الصفات مرت معنا في وصفي، لأنه هنا يستعيذ بصفة من صفة، فيستعيذ برضا الله من سخطه. ومر معنا أن القرآن يتفاضل ولا يتفاضل؟ يتفاضل من حيث الموضوع لا من حيث المتكلم، وسبق معنا في الوصفين. هل يجوز استعاذة بالصفة؟ هنا يقول أعوذ برضاك من سخطك، هل يجوز استعاذة بالصفة؟ مرة يا جماعة كلام معايا يجوز، أما دعاء الصفة لا يجوز، لأن الصفة لا يمكن أن تستقل عن الله تبارك وتعالى، ليست قائمة بنفسها. فلا يقول يا رحمة الله الحميم، لا يجوز. لكن الاستعاذة بالصفة جائزة، فلا إشكال. و الاستعاذة عند العلماء ليس الدعاء وإنما هي توسل، ليس الدعاء وإنما هي توسل. وبعفوك من عقوبتك، أفضل شيء للعبد على الإطلاق العفو، لا أفضل منه للعبد. نعم صحيح. لا شيء للعبد أفضل من العفو ومن العافية من الله تبارك وتعالى. في المسند والسنن أن أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر بعد وفاة النبي بعام، أن أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، فبكى يعني على المنبر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر عام أول، يعني قبل أن يموت، فقال يا أيها الناس سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد بعد اليقين، يعني بعد الإيمان، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، أفضل ما تدعو الله تبارك وتعالى به العافية، لأن العافية يلزم منها السلامة والنجاة والفلاح لك ولكل من تدعو له. صحيح. أفضل ما تدعو الله به على الإطلاق أن تسأله العافية. وعند أبي داود وغيره جاء العباس يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال سل الله العافية، فأعاد عليه، يعني ثاني علمني شيئا أدعو الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. لأن العافية لا يعدلها شيء على الإطلاق، يعافيك من الكفر، يعافيك من الشرك، يعافيك من المعاصي، يعافيك من البدع، يعافيك من جميع الأضرار. اللهم عافني واعف عني، اللهم عافني واعف عني، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. قال وبك مني، يعني أستعيذ بالله من الله. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كل شيء تفر منه تأمنه إلا الله. نعم، تفر إليه لتأمنه، كل شيء تفر منه تأمنه، خلاص هربت منه، إلا الله تفر منه إليه. كلام جميل والله، كلام جميل. مقيم لما يتكلم في الرقائق كأنه جاب واحد وفتح صدره وطلع قلبه حطه قدامه ومسك القلم وقال له يا قلب تكلم وانا اكتب. والمعنى استعيذ برحمتك وما عندك من الخير والرحمة بما عندك من العقوبة والانتقام، وأعوذ بك منك، أستعيذ برحمتك وما عندك من الخير والرحمة بما عندك من العقوبة والانتقام. يصح ولا لا يصح؟ أعوذ بك منك، أستعيذ بما عندك من الخير والرحمة بما عندك من الايه؟ مش تأويل ده؟ تأويل وليس بتأويل. ها؟ طيب، كان بعض المتصوفة يقول ايه؟ العمل مع لحظ الجنة أو النار شرك. بص الجنة والنار أنت ترضى ربنا، ولكن بص له الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ لا شيء من قول ربيعة. طبعا إن كنت أعودك طمعا في جنتك، وإن كان بعض أهل العلم صح هذا الإسناد إلى ربيعة العلوي. لكن مسألة لحظة الجنة مرضى كلام باطل باطل. أولا لأن النصوص كلها جاءت تحث على دخول الجنة وتنفر من دخول النار. ثانيا لو الأب ماسك العصاية للولد، الولد بيخاف من العصاية ولا من اللي ماسك العصاية؟ هل العصاية يخاف منها لذاتها؟ يخاف من مين؟ طيب الآن سيموت جوعا وعطشا، واحد واقف معاه الأكل والشرب، فهو هل هو يرجو الطعام والشراء ولا يرجو من بيده الطعام والشراء؟ مش كده؟ طيب يقال تحب الجنة ها؟ لأن الذي يملك أن يدخل العبد فيها هو الله، مش كده؟ ويخاف من النار لأن القادر على إدخال العبد فيها هو الله. نعم النار لا يخاف منها لذاتها، مش كده؟ ولكن يخاف من القادر على إدخالها، مش كده؟ فالقول بأن لحظ الجنة والنار في العبادة شرك مع الله قول باطل. لا قول باطل. صحيح كل لا يبقى الأصل الخوف من الله والرغبة والرجاء في الله تبارك وتعالى. لا أحصي ثناء عليك مهما أثنى العباد على الله لا يمكن أن يبلغوا حقيقة الثناء.